الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل بمكة، وبعد 40 سنة أرسل الله إليه جبريل بالرسالة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده: زملوني زملوني. فأخذته أمنا رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، فكان مما قال له ورقة: يا ليتني فيها جدعا، أي شابا قويا، ليتني حي، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. وفعلا بعد 13 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، مع رفقه ولينه وحكمته وهو الصادق الأمين بينهم، إلا أنه أخرج من بلده ومن مسقط رأسه صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. في هذا الشهر المبارك، في شهر المحرم، وهو أول الأشهر القمرية، تبتدئ السنة الهجرية التي أرخ بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولم يؤرخ بميلاد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ولا بمبعثه، ولا بوفاته، لما للهجرة من قيمة عظيمة في عز الإسلام والمسلمين. فما قبل الهجرة ليس كالذي كان بعد الهجرة. وهذا الشهر المحرم من الأشهر الحرم التي قال الله عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهو هذا الشهر ورجب. وابتدأت السنة الهجرية بشهر الحرام، واختتمت بشهر الحرام. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فأكثروا من الصيام في هذا الشهر يا عباد الله، وابتعدوا عن ظلم أنفسكم وظلم غيركم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أيها المسلمون عباد الله، وهذا الشهر اسمه شهر الله المحرم، أضيف إلى اسم الله الأجل الأكرم الأعظم، وهذا تشريف له وتعظيم، وكان يسمى بشهر الله الأصم لشدة تحريمه. عباد الله، أيها المسلمون، أخرجت قريش النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بلد غريب، وكان قبل ذلك يطوف على القبائل ليجد من يؤويه ومن ينصره. ذهب إلى الطائف، فرماه صبيانها وأدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وحصلت حادثة الإسراء والمعراج بعد الطائف، لكن الله قدر أن تكون طيبة الطيبة هي مهاجر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا أيها الإخوة أن طريق الإسلام وطريق الدعوة إلى الله جل جلاله ليس طريقا ممهدا ولا طريقا مفروشا بالورود، فمن أراد أن يسلك هذا الطريق فلا بد أن يعلم بأن الجنة حفت بالمكاره، ولا بد أن يعلم بأن أعداء الدين سيقفون له بأطرقه وعلى رأسهم الشيطان الرجيم. قال الله جل جلاله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فرعون الطاغية الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى، قال لموسى نبي الله صلى الله عليه وسلم: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقوم نوح قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقوم لوط قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. هذه طريق الأنبياء، وهذا سبيل الرسل وسبيل الصالحين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكل واحد منا سيبتلى وسيمتحن، وهذا طريق الدين وطريق الجنة، ولا بد أن يعلم كل واحد بأنه على ثغر من ثغور هذا الإسلام، فلا يؤتين التوحيد والإسلام من قبله، فلا بد أن تقدم من مالك، وإذا احتاج الأمر أن تقدم روحك ونفسك في سبيل الله جل جلاله فلا تتأخر، لا بد أن تبذل، لأن الجنة سلعة الله وهي غالية. أيها المسلمون، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يعلم العبد بأنه إن كان على الطريق الحق فالله يعينه. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة والناس يبحثون عنه، ووضعت جائزة كبرى لمن يأتي به صلى الله عليه وسلم: 100 ناقة. ومع ذلك عندما دخل الغار، وكان هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الغار، وجاء المشركون إلى فم الغار، فقال أبو بكر وهو خائف وليس خائفا على نفسه، فلم يكن يعيش لنفسه رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وهو في جوف الجبل: أشد ثباتا من الجبل بإذن الله عز وجل، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. فإذا كنت مع الله فلا تبالي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. في طريقك إلى الله تبارك وتعالى وطريق الإسلام وطريق الدعوة وطريق الطاعة وطريق الثبات كن مع الله سيثبتك الله وسينزل عليك السكينة في أحلك الظروف سبحانه وتعالى. هذا موسى عليه السلام في يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر الذي سيأتينا في يوم السبت القادم إن شاء الله بعد السبت الآتي ويكون يوم تاسعاء يوم الجمعة. في يوم عاشوراء أنجى الله موسى عليه السلام من فرعون فصام موسى عليه السلام يوم عاشوراء وصامه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم فسأل عنه فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى وأحق بموسى منهم فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه وكان صيام عاشوراء في بعض الأمر واجبا ثم نسخ فصار مستحبا. وصيام يوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية فصوموه يا عباد الله وصوموا يوم تاسوعاء قبله صوموا يوم الجمعة الآتي ويوم السبت الذي بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أراد أن يخالف اليهود وكان في بادئ أمره يحب أن يوافق أهل الكتاب ثم صار يخالفهم عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وكان عليه الصلاة والسلام يتحرى صيام يوم عاشوراء فصوموه أيها المسلمون واحرصوا على صيامه ووجهوا من تحتكم من أهليكم وأولادكم وخدمكم وإخوانكم والمسلمين إلى صيامه. عباد الله أيها المسلمون جاء موسى إلى فرعون بالآيات البينات بل بعث الله إلى فرعون موسى وهارون لكن فرعون أبى أن يهتدي وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري. ثم خرج موسى ببني إسرائيل إلى فلسطين فلحقه فرعون بجنده. قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون رأوا فرعون وجنده من خلفهم والبحر من أمامهم إنا لمدركون. فقال موسى الذي وثق بنصر الله وعاش معية الله ونصر الله وتأييد الله كلا إن معي ربي سيهدين. في هذا الوقت العطيف البحر من أمامهم وفرعون وجنده من خلفهم لم يثبت إلا موسى ومن ثبته الله سبحانه وتعالى كلا إن معي ربي سيهدين. مباشرة جاء النصر الإلهي والتأييد الرباني فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. هكذا أيها المسلمون من كان مع الله أيده الله ونصره الله سبحانه وتعالى ولم يصل إليه أي أحد كائنا من كان فقط كن مع الله ولا تبالي. أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا على الإيمان وأن ينزل السكينة في قلوبنا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله دين الإسلام ليس دينا قبليا ولا دينا يختص ببلد ما إنه دين الله الدين العالمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة أحب البقاع إلى الله وهي بلده ومسقط رأسه ومسقط رأسه فيها قبر خديجة وفيها غار حراء وفيها الكعبة وفيها ما كان يعيشه صلى الله عليه وسلم في صغره وفي صباه. ترك كل هذا لله لأن الدين أغلى عنده من الوطن ولأن الدين أغلى عنده من القبيلة ولأن الدين أغلى عنده من كل شيء. ترك مكة صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المدينة فآخى بين المسلمين سلمان الفارسي بلال الحبشي صهيب الرومي علي بن أبي طالب بن قرشي آخى بين الجميع وكانت حروب مستعرة بين الأوس والخزرج. فذهبت وذابت كل هذه الحروب وكل هذه العداوات وانصهر الجميع في بوتقة التوحيد والإيمان والهدى والرشاد. هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس بيننا أي اختلافات إذا كنا على الإسلام وعلى التوحيد. لا يفرق بيننا بلد ولا عرق ولا لون ولا لغة ولا قبيلة ولا عائلة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أيها المسلمون عباد الله هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دين يدخل فيه الجميع أخوة إسلامية. آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ليقول لنا بأن الدولة الإسلامية لا تقوم إلا على المؤاخاة وعلى المحبة وعلى دفع البغضاء وما يكون في قلوب الناس. أسأل الله جل جلاله أن يصلح ذات بيننا وأن يصلح قلوبنا وأن يهدينا لما يحب ويرضاه. ثم اعلموا أن الله جل جلاله وعظم سلطانه الكبير أمرنا بأمر كبير ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير فقال قولا كريما إن الله وملائكته صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعلى رأسهم الأئمة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك باليهود المجرمين اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز اللهم أنزل بهم رجزك وغضبك وسخطك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اللهم حبب المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم ارزقنا فيه صلاة آمنة مطمئنة في ظل الإسلام يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لما تحب وترضاه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وأطلق سراح المظلومين، واقض الدين عن المدينين، وداوي المرضى والمجروحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام وأهله بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام وأهله بشر وسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اجزهما عنا خير الجزاء، اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.